اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الرابع في استقرار النبي الصلاة الغير والنبي الصلاة في الكتاب أما النهي الغير ومثاله من الغير ذلك أرمة الصلاة تحريم الصلاة عند وجود النجاسة في المسجد فإن هذا التحريم ليس فيه ليس لأجل المسجد والمفروضية في ذلك وإنما هو من باب المقدم لتحقق وهو قد ثبت هذا النهي الغير لتحقيق الغير لأجل تحقيق لا لأجل مظهورية في نفسه في نفس المعلم يشترك في الشريطة هذا المثال صارت اللي يتابع الحديثة من أول عيدا وأما النهي الغيري أما النهي الغيري يا ونزاك أما النهي الغيري فقد يقال إنه لا يقتضي الحافظ أساد الضباط أنه لا يكشف المغروضية في المغروضية المحلقة وما أحد المغروضية متحلقه ولا يمكن التحرك به بها إلا سجاد بالمتحلق وهو السلامة في مثال ليس المتحلق مفروضا ولا ليس مفروضا للمولى حتى يمكن التحرك به وإنما نهي عنه كي ما يمكن إنفاذه كي ما يمكن إنفاذه الإجابة كي ما يمكن إنفاذه الإجابة عليه كلام رجل لكتاب المتعلق بالسلام وفي المعدان مثل مفروضان ولا يمكن التحرك به ويرده انه يمكن توجيه الفساد من ناحية أخرى وببيان آخر وذلك بالنفاق إن النهي الغيري وإن النهي الخير وإن لم يكشف عن مرغوبية متعلقة، ولكن مع ثبوته يمتنع قبول اطلاق الامر له، فالسلام عند وجود النجاسة في المسجد ما دام وجود النجاسة في المسجد ما دامت محرمة ولو دخلنا غيرها. فلا يمكن أن يشملها أصلاء أقيم الصلاة، وأصلاء أقيم الصلاة لجلوس السماء. ومعه فتح صاحبه التصديقها إما بالأمر والمفروض أنه ليس يعني معدوم بعد ثبوت القول، أو بالبلاد مستجر جمع فلاك بالبلاد فالآخر مثل غيره، أو غير ملاك وهو غير ممكن إذ لا كاشف عنه أمر، فإن الكاشف عنه عن الملاك والأمر ومع عدمه فلا يمكن كاشفه. هذا يحمل عبارة أخرى، هذا يحمل استقيمة على قضية الملام والغاية، ودعوة فهذا يحمل على أحساس ما تندنا عدية ما تندنا عدية، ودعوة أن الملاك موجود القطن لأن المولى إنما لم يأمر بالصلاة لا لخلل فيها سوى مزاحمة بالأهم، وهي مزاحمة بالأهم أكثر لانتفاع المصلحة وزوالها عنا. هذه الدعوة اللي بتعارض جماعة كبيرة مثل آخر مثل مرجع وتستريح من كلمات الدكتور أيضا على أي حال مفتوحة لأننا لا نعرف الملاك، لا اطلاع لنا على الملاك، فلعل المزاحمة بالإزالة أي لعل المانع يوجب انتفاع الملاك من كتابها، يكون الملاك والصلاة ثابتا عند عدم المزاحمة موجود ها؟ هذا يعني احتمال الموجود، فلا يمكن الجزم بأنه الميراث على أي حال، الحقيقة إذن الوجه في اقتضاء النهي الغير للإفراد وهو هذا من محل وجود النهي أمر ما يمكن أن يكفر ومع أطلاق الأمر ما يمكن يشمله ومع تكرار هذا ومع عدم شمول أطلاق الأمر فلا يمكن تصحيح الأمر لأن الموت يصح أما الأمر أما الجلال الأمر مفروض صعب الجبل أن لا تأتي عنه ومن الغريب ما ذكره السيد الحكيم في المستنكس الجزء الثالث في مباحث شرعية إباحة الساترة الصلاة من أن النهي الغيري يوجب الفساد لأنه موجب للبعد عن المولى بل ويمكن القول بإن كونه موجبا لاستحقاق العقوبة هكذا ذكرت بتصرفه ويرده أن الموجب للبعد هو مخالفة الأمر النفسي دون مخالفة الأمر الغيري وإلا يلزم أن يكون العبد من المولى فيما إذا ترك واجبا له مقدمات كثيرة يلزم أن يكون البعد أكثر وأكبر مما لو ترك واجبا له مقدمات قبيلة يعني مثلا الصور صلاة مرة واحد ما في المثال بالحقيقة الشخصية لو فرغ الصلاة إذا فرض أن تحصيل الماء يحتاج إلى مقدمات وترك الأرض يلزم أن يكون استعادة أكثر مما لو لم تكن تلك المقدمة هل فيما لو كان الماء موجودا مثلا يلزم استعادة الصورة الأولى أكثر يكون القدر إلى أنه لا يمكن أن تكون هيئة السرر هذا الإنسان ترك الصلاة يكون هذا السعادة أكثر من المولى مما اللي بيعد الدكتور اللي بيعد السجادة اللي بيعرف القدر واللي بيعد أنا مباهاء كما تسيئات الحرارة ما اللي بيعد حيث المطالعة بعد ذات أفضل وفي العكس في الحقيقة أحل بعد هذا فأحل بعد هذا يقول بعد هذا أكثر لا هذا المقدار لا يوجد زيادة الاختلاف لا يوجد زيادة البعد بل هناك حقيقة هذا هو عندنا طلع حتى لا تنبرح فهذا بعد أكثر مع أنه على رأي السيد الحكيم أنه على رأي السيد الحكيم يكون السعاد ذلك الذي ما عندنا يمنع عندما تأتيح حتى وجود غيره يكون يروح يبحث كل خطوة الذي يشير رجله فيها جانب غيره وهي الحالك كم واجبات غيرية الفاضح هي الحقيقة لازمه أن نقول ابتعاد هذا الإنسان الذي قدرت متوسره وقلت متوسره قل كيف متوسره إذا متوسره ما نواقصه حتى تقول لي هذا الانتقاد شو بالفتر والانتقار يخلل وهي متوسره يكون نقول ابتعاد هذا الإنسان أقل من ذلك الإنسان الذي يحتاج صلاة تحتاج إلى تهيئة المقدمات مع أنه خلاف الوجدان هذا بل يلزم محذور آخر على رئيس الحكيم يلزم أن من ترك الواجب الذي له مقدمات كثيرة يلزم أن تكون حقوق أكثر إن الذي يترك واجب له مقدمات قليلة أو إيه لو والوجه في ذلك أن استحقاق العقوبة من نتائج ولوازم بعد الاستعاب من المولى وكلما ازداد البعد ازداد استحقاق استحقاق الحقوق والحالة من وجدان قاضي بأن تعدد المقدمات لا يوجد زيادة في استحقاق العقوبة عنده وأما أطلقنا الآن نجي للواجب شنو الآن نجي علما للواجب عن النهي الكراهة وأما النهي الكراهة لا بعد ما هو النهي التنبيه الرابع يتكلم عنه عن النهي الغيري وعن النهي الكراهة الآن نهي الكراهة وأما النهي الكراهة فينبغي أن يفصل بينما إذا كان ناشئا من قلة الثواب وضعف الملاك وبين ما إذا كان ناشئا من المبغوضين الخفيف فإن كان ناشئا من قلة الثواب كما في النهي عن الصلاة في الحمام فإن النهي المذكور إرشاد إلنا إلى قلة الثواب. مثل هذا النهي لا يقتضي الفساد لعدم الموجب لذلك بقضايا، بل مثل هذا النهي عادة إرشادي وكلامنا في من؟ في المولوي. وأما إذا كان وإن كان ناشئا، هذا العذر الشكل الثاني، فإن كان ناشئا عن مبغوضية مخففة فمن المناسب اقتضاؤه الفساد، إذ مع المبغوضية ولو مخففة لا يمكن التقرب بالعباد نحو المولى. فكما أن المبغوضية الشديدة تمنع من التقرب، كذا المبغوضية الخفيفة. ومن الغريب ما ذكره جملة من الأعلام منهم السيد البروجردي قدس الله روحه في بعض مباحثه الفقهية، حيث بنى على أن النهي الكراهتي لا يقتضي الفساد، وهو مدفوع بأن الذي لا يقتضي الفساد والقسم الأول هو النحو الأول، أي الناشئ من قلة الثواب. أما الثاني فهو يقتضي الفساد لما ذكرناه، التنبيه الخامس. هذا هذا مشروع المخصوص هذا قلة الثواب، وهذا مخصوص في مبغوض. صحيح، احنا من ميز، لكن هذا كلام ثبوتي سالح، هذا كلام ثبوتي وليس إثباتي. يعني كان أنا هيك شايد أقول إنسان من المناسب للسيد البروجردي عند ضبط القاطع لا يقول نهي الكراهة ما يقصد التخرج، شنو الحكي؟ هو من المناسب أن يفصل هكذا، خصوصا والنهي الكراهة ما دام مولويا، لأنه عادة هو كل الكلام في المولوي، ما دام مولويا فهو عادة يكشف عن مبغوضية، ومع المبغوضية شلون يمكن التقرب؟ بس يعني بعبارة أخرى هذا احنا الآن كلام كبروي، سواء كان له مصداق أو ليس له، نزع أن النهي الكراهة لو تحقق بالنسبة إلى العبادة لو تحقق فهل يقتضي فتاة وكان مولويا هل يقتضي أو لا كبروي يعني إيش؟ وإن كان على ما بينا سابقا أنه العلوم الذات نائل على أي حال اي بس كاشف عن مبغوضية ضعيفة ولا وإذا شلون صار مكروه لا أنت تسلم على أنه هذا مبغوض بدرجة خفيفة يا ولا مبغوض بدرجة وما كان مبغوض بدرجة خفيفة كيف يمكن التقرب به نحو من هاي الناس من هاي الناس الآن المولى محفوظ السلام مر شيء محرم علي لا يمكن أنا أتقرب به نحو المولى قال واضح ومر لا أدري أنه حينما أأتي به لا يأنس المولى ما يحرمه ما محرمه لكن مكروه إلى مكروه يعني بعبارة أخرى لا يأنس معه بل إذا كان يتأذى يتأذى قليلا وهذا كيف أتقرب به نحو المولى عادة تقرب ما يصل إليكم بس محبوب للمولى يأنس به أما الذي لا يأنس به بل لعله يتأذى بدرجة قليلة كيف حينئذ أتقرب به نحو المولى بحسب الظاهر يعني النهي عن العبادة مولوي هو هذا لا يمكن تحقق لكن لو تحقق اللهم صل على محمد وآل محمد